في البث لا ايه علم من اخر البث شوفه اقرأ شيء. ها اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو الحديث 20 من أحاديث 40 النووية، ونعطيه عنوانا: من كلام النبوة الأولى. من كلام النبوة الأولى. وأما الراوي فإنه أبو مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، شهد بيعة العقبة، شهد بيعة العقبة الثانية، وكان من أصغر النقباء، وشهد غزوة أحد وما بعدها، وشهد غزوة أحد وما بعدها، ولقب بالبدري. ولقب بالبدري لأنه نزل منطقة اسمها بدر، وكان فيها ماء يستسقى منه، وهي الآن محافظة صغيرة، وهي الآن محافظة صغيرة بين مكة والمدينة، تبعد من المدينة حوالي 200 كيلا، ولهذا السبب لقب بالبدري على رأي أكثر العلماء. وقال بعض العلماء: بل لقب بالبدر لأنه شهد معركة بدر، وجزم بذلك البخاري رحمه الله، وجزم بذلك البخاري رحمه الله. والأقرب القول الأول، والله أعلم. وكان من أجلة أصحاب علي رضي الله عنه. واستخلفه مرة عن الكوفة، ومات سنة 40 أو بعدها رضي الله عنه وأرضاه. وأما معنى الحديث إجمالا، ففيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أثر من آثار الأنبياء الصالحين، من آثار الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، عن أثر من آثار الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام. وهو أنك إذا لم تستحي فاصنع ما أردت. وأما تفصيل المعنى فقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس أي إن من بعض ما بقي بين الناس يتناقلونه، وقوله من كلام النبوة الأولى، أي من أقوال الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، وقوله الأولى المراد بذلك كل من سبق نبينا صلى الله عليه وسلم من أنبياء الله ورسله عليهم السلام، ولم يحدد أي الأنبياء قال ذلك، وهذا لا يغير المعنى، لأن كلما قاله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهو حق. ومع ذلك فالغالب أن ما ينقل إلينا فهو من أنبياء بني إسرائيل، أي من سلالة يعقوب عليه السلام، أي من سلالة يعقوب عليه السلام. وقد قسم العلماء ما يؤثر عن الأنبياء السابقين إلى ثلاثة أقسام، الأول ما جاء شرعنا بتصحيحه، ما جاء شرعنا بتصحيحه، فهذا حق ومقبول. ومن ذلك هذا الحديث، ومن هذا الحديث، الثاني ما جاء شرعنا بخلافه، هذا غير مقبول. وعدم قبولنا له إما لأنه كذب على الأنبياء السابقين عليهم السلام، إما لأنه كذب على الأنبياء السابقين عليهم السلام، أو لأن شرعنا جاء بخلافه، أو لأن شرعنا جاء بخلافه. ومن أمثلة المردود حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، قال كانت اليهود تقول، قال كانت اليهود تقول إذا جاء الرجل امرأته من دبرها في قبلها، إذا جاء الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، كان الولد أحول. فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. القسم الثالث ما لم يأتي شرعنا بتصديقه ولا برده، ما لم يأتي شرعنا بتصديقه ولا برده. فهذا مما يجوز ذكره، فهذا مما يجوز ذكره. ولكن ليس كل جائز يذكر في كل موضع ولا عند كل أحد، فإن الناس عقولهم تختلف. ينبغي للعاقل أن يتكلم بما يناسب في كل موضع بحسبه، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما نقله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إيه من النبوة الأولى، لم يقل كلام من النبوة الأولى. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أولا تستحي بالياء، مع أن الكلمة مجزومة، من يقول لماذا؟ لماذا الجزم؟ ادع إلى سبيل ربك، حذف الواو. امشي في الطريق الصحيح، حذف الياء. ها أحسنت، نقول أصلها فيها ياء آن، أصلها تستحيي. قال الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. فلما جزمت حذفت إحدى الياءين، إحدى الياءين. طيب نقبل ياء، لأن فيها ياءين، فحذفت إحداهما للجزم وبقية الأخرى. فحذفت إحداهما للجزم وبقية الأخرى. والحياء خلق باطن، والحياء خلق باطن، يكون عند الإنسان إذا خاف من فعل أو قول ما يعاب عليه، إذا خاف من قول أو فعل ما يعاب عليه. وهو من شعب الإيمان، وهو من شعب الإيمان. ولا يأتي إلا بخير. لكن ما منع من فعل المأمور أو أوقع في فعل المحظور فليس الحياء المحمود الذي هو من شعب الإيمان. وقوله فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت، أي افعل ما أردت. واصنع يشمل القول والفعل. اصنع يشمل القول والفعل. وقد فسر العلماء هذه الجملة، على وجهين، الوجه الأول أن الأمر فيها للإباحة، أن الأمر فيها للإباحة، ويكون المعنى أن ما لا يستحيا من قوله أو من فعله فلا حرج عليك فيه، فلا حرج عليك فيه. تفعله إن شئت، والوجه الثاني أن الأمر هنا للذم، أن الأمر هنا للذم أو التهديد، ويكون المعنى أن من لا حياء عنده فإنه يصنع ما يشاء، لأنه لا يستحي من الله ولا من خلقه، لأنه لا يستحي من الله ولا من خلقه. ونظيره في القرآن قوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فالأمر هنا للتهديد لا للإباحة، فالأمر هنا للتهديد لا للإباحة. فوائد الحديث: قبل ما نأخذ الفوائد، بكرة الخميس ما في درس الفجر، وكذلك الأسبوع القادم إن الله أحيانا ما في درس، بس يعني اليومين هذه، الخميس هذا والخميس اللي بعده. طيب، فوائد الحديث: أن كلام الأنبياء السابقين عليهم السلام وصل إلينا بعضه، وصل إلينا بعضه، ومن الفائد أن هذا الحديث الذي معنا، أن هذه المقولة التي معنا بعض ما نقل عنهم عليهم الصلاة والسلام، ومن الفائد أن هذه الجملة المنقولة نقبلها ونعمل بها، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حكاها لنا مقرا لها، ومن الفوائد أن الحياء خلق محمود، وهو من شعب الإيمان، ومن الفوائد الحث على التخلق بالحياء. فإن قيل وهل الحياء يمكن أن يكتسب؟ فإن قيل وهل الحياء يمكن أن يكتسب؟ فالجواب نعم، فالجواب نعم. والعلماء نعم، والحياء إما خلق جبلي طبع الله الإنسان عليه، أو أصله في الإنسان ولكن الإنسان ينميه ويقويه. بمعرفة الله عز وجل، بمعرفة الله عز وجل، العلم بمراقبته سبحانه، ثم بتربية الإنسان نفسه، بتربية الإنسان نفسه على الأخلاق الحميدة. ومن الفوائد أن ما لا يستحيا منه فإن فعله جائز، ومع ذلك فالقاعدة العامة، أن الأمر الجائز قد يمنع في بعض المواقف، فأقوال الإنسان في بيته وأفعاله قد لا تحسن خارج البيت، ومن الفائد أن من لا حياء عنده، فإنه لا يتردد في أقواله ولا في أفعاله وإن كانت مذمومة. والله تعالى أعلم.